بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 من دروس جامع المسائل، وقد انتهينا في الدرس الماضي من توحيد الربوبية وما يتعلق به من بعض المسائل، وما تبقى منه من مسائل إن شاء الله تؤخذ في مكانها مع دروس جامع المسائل المتبقية إن شاء الله. اليوم ندخل في التوحيد الثاني، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، السؤال الأول، المسألة الأولى، ما هو توحيد الألوهية؟ وهذا هو الذي قلنا ينبغي الاهتمام به، يعني أكثر الأنواع، وأن دعوة الأنبياء أكثرها تركزت على هذا النوع، فينبغي أن ننتبه لهذا النوع العظيم وهو توحيد الألوهية. أولا، تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة في جميع أنواع العبادات. إفراد الله بالعبادة توحيد الألوهية، بمعنى أنك تكون في ألوهيتك موحدا. الألوهية يعني العبادة، كما سيأتي إن شاء الله في سؤال مستقل اشتقاقها ومعرفة اشتقاق هذا الكلمة، كلمة الإله، فهي بمعنى توحيد العبادة، بمعنى أن يكون معبودك واحدا، تفرد الله بالعبادة، ما تعبد مع الله إلها غيره، ما تعبد مع الله إلها غيره، فإن العبادة تفرد لله، فأنت تكون موحدا توحيدا في ألوهيتك، يعني أن تفرد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو معناه. وإذا يسمى هذا التوحيد باعتبار إضافته إلى الله توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلينا ممكن أن نسميه توحيد العبادة. توحيد العبادة، توحيد العبادة، لأن العبادة منا، من الخلق. وهناك أسماء أخرى ذكرها العلماء ممكن أن يجدها الإنسان في بعض الكتب، وهي كلها بمعنى توحيد الألوهية. فبعضهم يسميه توحيد الإرادة، توحيد الإرادة والطلب، لأن هذا معناها أنك تريد وجه الله، تريد وجه الله، ما تريد أحد غير الله سبحانه وتعالى بعبادتك. وبعضهم يسميها توحيد القصد، وهذا هو معناه إخلاص القصد والنية، أن تكون نيتك وقصدك الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يسميه التوحيد، بعضهم يسميه التوحيد الفعلي، التوحيد الفعلي، وبعضهم يسميه التوحيد العملي، لأن عمل الإنسان لا بد أن يكون لله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أسماء لهذا التوحيد العظيم، توحيد الألوهية. السؤال الثاني، ما دام أننا نقول أن هذا التوحيد هو يعني توحيد مهم، اذكر لنا أهمية توحيد الألوهية، اذكر لنا بعض الأدلة على أن هذا التوحيد هو أهم نوع من أنواع التوحيد. ذكر العلماء أربعة من الأدلة العامة، أربعة من الأدلة العامة لأهمية توحيد الألوهية، أربعة من الأدلة العامة تبين لك عظمة هذا التوحيد، توحيد الألوهية. الأول أن من أجل هذا التوحيد خلق الله الجن والإنس، من أجل هذا التوحيد خلق الله الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا للعبادة، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. إذن الذي يعني يبين لنا أهمية هذا التوحيد أن الله ما خلقنا نحن الإنس وكذلك الجن إلا لهذا المقصد، لهذا التوحيد، وهو توحيد العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فننتبه يا أيها الإخوة حفظكم الله، أن الإنسان لا ينسى ويكون عبدا في هذه الدنيا عبدا للدنيا وعبدا للهوى، فإن الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا للعبادة، لعبادته سبحانه وتعالى، وإن الله هو الذي تكفل برزقه، ولا ينبغي للإنسان أن ينسى المعبود سبحانه وتعالى وينسى ربه سبحانه وتعالى بعبادته، فإن الله سبحانه وتعالى غني عنا ولا يحتاج إلى عبادتنا، إنما هذه العبادة تنفعنا نحن، تنفعنا نحن عند لقاء الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن ينظر في عمله هل هو يعني منتبه لهذا الشأن أنه ما خلقه الله إلا للعبادة، هذا فائدة تعلم هذا التوحيد، ليست فائدة أننا نتعلم التوحيد فقط أن نعرف المسائل فقط، نعرفها معرفة يعني علمية بدون أن يكون لها أثر في واقعنا. من الناس من لا يفكر في العبادة، وعبادته تكون مثل العادة، يعني يصلي لكن صلاة عادة، ما يعلم ما يقول فيها ولا يتعلمها ولا يخشع فيها ولا، وأيضا ما ينتبه لبقية العبادات، أهم شيء عنده هو الدنيا، يعيش ويموت من أجل الدنيا، يصبح وهمه الدنيا، يصبح وهمه الدنيا، ويمسي وهمه الدنيا. الله يا أخي ما خلقك الله إلا للعبادة، بمعنى أن بعض الناس لو تعارضت العبادة عنده مع الدنيا سيقدم الدنيا على عبادة الله سبحانه وتعالى، فهذا ينتبه لنفسه، فإن الله ما خلقنا إلا لنعبده سبحانه وتعالى، وهو غني عنا، فمن أجلها خلق الله الجن والإنس. الثاني أن من أجلها أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب، ولهذا كانت مهمة، جميع الرسل نزلوا بهذا التوحيد، وفي جميع الكتب قرر الله هذا التوحيد. ما هو الدليل؟ اسمعوا ماذا قال الله. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني يا محمد، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني هؤلاء الرسل الذين من قبلك يا محمد كلهم يقولون بهذا لا إله إلا الله فاعبدوه هو سبحانه وتعالى، توحيد العبادة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن كل الرسل جاءوا بهذا التوحيد، اعبدوا الله جميع الرسل واجتنبوا الطاغوت. ولو أتيت تفصل، إنما نحن قلنا هذا أدلة عامة، وإلا لو أتيت تفصل وتنظر في القرآن كم ستجد سبحان الله من الأنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وهكذا جميع الأنبياء ستجدهم يدعون قومهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن هذه الثانية أن الله أرسل جميع الرسل وأنزل جميع الكتب لهذا المقصد. الثالث أن من أجل هذا التوحيد قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وبين أتباع الأنبياء وبين أهل الشرك وأهل البدع والخرافات. ما هو السبب الذي قامت الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم؟ بسبب هذا، أنهم أشركوا في عبادة الله، ما عبدوا الله وحده، ما عبدوا الله وحده، ولهذا قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم بسبب هذا التوحيد، وهذا سيأتي في سؤال منفصل إن شاء الله. والرابع وهو أن هذا التوحيد، توحيد الألوهية، يتضمن بقية أنواع التوحيد، يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات، يتضمن توحيد الربوبية ويتضمن توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أنه الذي يوحد الله في ألوهيته ويفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، فإنه قد أفرد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، في أسمائه وصفاته. فهذا هو هذه الأربع الأدلة العامة هي التي تبين أهمية هذا التوحيد، أهمية توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب. فتأتي إن شاء الله في بقية الأسئلة تفصيل ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.